إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الصدق نجاة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لهذه الآية الكريمة قصة عظيمة جاء في الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، وكان من خبري أني ما كنت قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة. والله ما اجتمعت عندي قبله حتى جمعتهما في هذه الغزوة. وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقط شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه. فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارق الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت. فكنت إذا خرجت بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحزنني أني لا أجد إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. فلما بلغني أنه صلى الله عليه وسلم توجه قافلا حضرني أمني، وطفقت أتذكر الكذب، وقلت: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعدت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، ساح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه بشيء أبدا فيه كذب. فأجمعت صدقا فجئته فسلمت عليه، فلما رآني تبسم تبسما مغضبا وقال: تعالى. فجئت أمشي بين يديه فقال: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك، أي اشتريت راحلتك؟ فقلت: بلى، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولقد كان كعب من الشعراء، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسقطك عليه، ولئن حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه أي تغضب إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، يعني أن المنافقين الذين اعتذروا وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم كذبوا. فقال: صدق كعب بن مالك والصدق نجاة، لكن لا بد من الابتلاء حتما. الله يعلم الصادق من الكاذب، لكن ليظهر ما في النفوس هل هذا الصدق فابتلاه الله عز وجل بخمس ابتلاءات. أولا التأجيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمنافق قم يغفر الله لك، أما كعب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبيه قم حتى يقضي الله فيك. وهذا معنى قول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي أجلوا عن الحكم والقضاء، وليس المعنى تخلفوا عن الغزوة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل واحد منهم قم حتى يقضي الله فيك. هذا هو الابتلاء الأول. الابتلاء الثاني المضررات. يقول كعب فقمت فزار رجال من بني سلمة وهم قومه فقالوا والله ما علمناك أدبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله لك. يقول كعب فما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، فقلت هل لقي أحد معي هذا؟ فقالوا نعم رجلان، مرقة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفين. يقول كعب فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة، فمضيت حينما ذكروهما لي، يعني لم يرجع ولم يكذب نفسه. الابتلاء الثالث المقاطعة العامة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى تنكرت لي الأرض فما هي التي نعرف، وذلك لخمسين ليلة. تخيل، يقول فلما طال علي ذلك من جفوة الناس تصورت جدار ابن عمي وهو أبو قتادة وكان أحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، وقلت أنشدك الله مرتين، وفي الثالثة قال الله ورسوله أعلم. يقول كعب ففاضت عيناي وتوليت. الابتلاء الرابع هو شديد الإغراءات. يقول كعب بينما أنا في سوق المدينة إذا شامي يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وهو ملك نصراني وكان قريبا ونسيبا لكعب بن مالك، فقال في الكتاب اما بعد فانه قد بلغني ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار اوان ولا مضيعه، فالحق بنا نواسك. تخيل وضع نفسك في هذا الموقف. قال كعب الفطن الكيس المؤمن، وهذا ايضا من البلاء، فتيممت به التنور الذي يخبز فيه فسجرته بها، احرق الكتاب مباشره حسما لماده الفتنه حتى لا يفكر في الامر. جواب حاسم وقاطع، هذا ايضا من البلاء. الابتلاء الخامس. يقول كعب فلما مضى 40 ليله جاءني رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعتزل امراتك، فقلت اطلقها. انظر إلى السمع والطاعة. تخيل، يعني لم يقل لماذا؟ ماذا فعلت؟ يكفي كل هذا؟ حاشاه رضي الله عنه. أطلقها؟ قال لا، ولكن اعتزلها ولا تقربها. وقال كعب لامرأته الحقي بأهلك فتكوني عنده حتى يقضي الله عز وجل فيها. يقول كعب فلما مضى 50 ليلة وأنا على الحال التي ذكر الله ضاقت علي الأرض بما رحبت، صليت الفجر وصعدت على ظهر بيت من بيوتنا فسمعت صوت صارخ أوفى على جبل، لم يصبر حتى أوفى على جبل وقال أبشر يا كعب بن مالك، فقررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج، فأتيت فقد آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بتوبة الله عليهم، وطفق الناس يبشرونني فوجا فوجا يهنئوني بتوبة الله عليه وسلم. فقال: أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم مر عليه منذ ولدتك أمك. فقلت: يا رسول الله، من عندك أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. فقلت: يا رسول الله، إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما أقيم. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كمن هلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه القصة العظيمة أيها الأحبة في كل ذرة منها درة وعبرة، لكن الفائدة الأعظم تبقى أن الصدق نجاة، وأنه لا بد من الابتلاء، فعليك بالصبر واليقين بفرج الله وإن أبطأ عليك، فاصبر وأنت على يقين أنك فعلت الشيء الصواب، ولا تتردد ولا تسمع أبدا لتزيين الشيطان أو لتزيين بعض الناس للكذب. ثم احذر من التزويف، فإنه من جنود إبليس، وهو الذي أوقع كعب بن مالك في هذه المحنة. وعليك بمراقبة الله عز وجل اعتبارا أو اقتداء بكعب بن مالك، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد علمت أني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا أن سأخرج من سخطه بعذر، ولكن لقد خشيت أن أحدثك بحديث كذب ترضى به عني، ليشكن الله أن أسخطك عليه. يراقب الله عز وجل، هذا هو الذي عصمه. وعليك أيضا بالتأسي بالصالحين، فهذا من الأشياء التي ثبتت كعب بن مالك في هذه المحنة. وأقول أيها الأحبة، في المقابل، الكذب من قبائح الذنوب، وهو مصطبح في النفوس ولا يخفى ذلك على أحد، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولكنني أشير إلى أمر تتساهل الناس فيه، ألا وهو المزاح بالكذب. ففي سنن أبي داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. ثلاث مرات يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم بالويل، هذا الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم. وفي سنن أبي داود أيضا وحسنه الألباني عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. لا، الكذب أيها الأحبة لا يصلح إلا في ثلاثة أمور، كما في صحيح مسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معاذ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا. ولم اسمعه يرخص في شيء من الكذب الا في ثلاث: في الحرب، وفي الاصلاح بين الناس، وحديث المرأة لزوجها والزوج لمرأته، اي فيما لا ينبغي او فيما لا يجب الوفاء به وغير ذلك من الكذب. فلا تقل هذا مزاح. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه متوعد بالويل والثبور. طيب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح الناس؟ نعم، في سنة الترمذي عن أبي هريرة قالوا: يا رسول الله، إنك تلاعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. ومثال ذلك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى زاهر وهو رجل من أهل البادية، جاءه من ظهره وهو في السوق، فاحتضنه وقال من يشتري هذا العبد وبهز الحر ليس مملوكا لكنه عبد لله. اذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الا حقا. وانت تستطيع ان تفعل هذا اذا رايت عمتك او خالتك وهي مثلا كبيره في السن وكذا وكذا، تقول ايش هذا الجمال، لا شك انها عندها نوع جمال، لان الله خلق الانسان في احسن تقويم، ولا ان هذا شك اجمل من غيرها، فتستطيع ان تمازح الناس ولا تقول الا الحق والصدق. اما الذي مثلا يلقى عمه وهو شيخ شيبه طاعن في السن ويقول نحن نبحث لك عن عروس، وهو لا يفعل، انما يريد ان يمازحه، هذا كذب، لا يجوز، لا يجوز اخي الحبيب، ولا تضع نفسك في حقل الغرض وتقول لعلها لا تعمل. ما الذي ضمنك؟ قد يكون بعضها يعمل، عليك ان تحترز من هذا اللون من الوان المزاح، فان اردت الا ان تفعل فلا تقل الا حقا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيء الاخلاق، لا يصرف عنا سيئها الا انت. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين. آمين آمين. Thank you.